لا مقطوعة ولا ممنوعة. وبعدين تقول لمين يا اصحاب اليمين الرجال والنساء وفرش مرفوعة. الفرش المرفوعة يعني اسر مرفوع. طب اصحاب اليمين من الرجال والنساء الان عاملين ايه؟ في ستر مرفوع وفرش مرفوع وظل مرفوع وماء مكفوف وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع. الفرش دي عايزة ايه؟ عايزة زوج وزوجة بالمعنى المفهوم كده. الفرش المرفوعة دي هتكمل ايه؟ مش بالاجتماع بين الزوج وزوجته. اسمع عن نساء الدنيا وعن الحور العين. قبل ما ندخل على نساء الدنيا والحور العين عايزين نعرف هل هناك فرق؟ لان السؤال ورد كده، ده الحور العين اشبه من منه والحور العين احسن من منه والحور العين اكثر من منه. لا، احنا هنقلب الموازين. انت احسن من الحور العين. انا مش بقول كلام من عندي. نحن لا نرضي الخواطر في ديننا ابدا، انما نحن نذكر ما في الكتاب والسنه. انت احسن من الحور العين، وانت رئيسه وسيده على الحور العين. ازاي؟ صلوا على رسول الله. وفرش مرفوعه. واحده دلوقتي تقول بس انت قلت حته في الخطبه ان الحور العين قاصرات الطرف على ازواجهم، واحنا يعني اللي فرشنا مرفوع؟ اقول لها لا. لو سمعت الايه، القران قال ايه في التساوي والمرفوع؟ والله القران يحتاج الى ام متيقظه. مواطن قصر الطرف في القران ذكرناها كم مره؟ اربعه. العجيب اثنين للحور العين واثنين لنساء الدنيا في التساوي. وعندهم قاصرات الطرف عين، يبقى دي جنين في الحور العين. في نساء الدنيا يقول لهم وعندهم قاصرات الطرف اسرار، وهنعرف معنى اسرار بعدين. في نساء الدنيا واحده ثانيه في الحور العين حور مقصورات في الخيام. يجي لنساء الدنيا بالتساوي فماذا يقول فيهم؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان. ومين اللي ما طمسهمش انس؟ الحور العين ولا نساء الدنيا؟ نساء الدنيا. اي ان الله ينشئهم خلق اخر لم يطمسهن في الجنه انس ولا جان متجهزات لازواجهم. يبقى قاصرات الطرف اثنين لنساء الدنيا واثنين للحور العين. عايزه ايه تساوي اكثر من كده؟ في سفر الطرف. تعالي يا اخت الاسلام، ايه الفرق بينك وبين الحور العين؟ عشان ما تزعليش وتبعثي اسئله حساسه وخطيره. الله يقول في الفرش المرفوعه واحد، في نساء الدنيا ارجعوا لصوره الوضعه وحور الحور العين الاثنين مع بعض. انا انشاناهن ان شاء. انت في الجنه سينشئك الله ان شاء الاخر. يبقى اول تكريم للمراه المسلمه في الجنه ايه؟ انشاء الله لها. انشاء الله الا انشاناهن ان شاء. اثنين فجعلناهن ابكارا. يعني انت هتكوني بس بقدره الله في الجنه. وكلما اتاك زوجك في الجنه تعودين بكرا كما كنت مطهره بقدره الله. فجعلناهن ايه؟ ابكارا. واحده تقول بس الكلام ده يعني معانا ومع الحور العين؟ اقول لها نعم. ازاي؟ قال تعالى عربا اترابا. اهي عربا اترابا دي اللي تحل لنا المشكله. انا معايا ناس من اهل اللغه وناس علماء افضل مني جزاهم الله خيرا، وائمه واهل علم، واقول امامهم كلمه كلامي شيء خطا يتفضلوا بعد ما خلص يضيفوا لنا مما علمكم الله. عربا معنى عربا يعني عربا جمع عروس وامراه عريضه. اللهم اجعلك عريضه في الجنه. قولي امين. انت عروس وعريضه في الجنه. وما معنى امراه عريضه؟ عشان ما تقوليش زوجي هيحب الحور العين اكثر مني. لا، ربنا يقول فيك وفي الحور العين عربا اسرابا. ومعنى عربا امراه عربه وعروف يعني متحدثه الى زوجها، متدلله على زوجها، مادحه ضاحكة مستبشرة لها نظرة صوتها ولها مزاحها تقول لزوجها والله ما في الجنة أجمل منك ولا أبهى منك ولا أكمل منك، الحمد لله الذي خلقني لك وخلقك إلي. أجي عموما يبقوا متحببات لأزواجهم أترابا حل الإشكال، أترابا يعني جمع ترب، امرأة ترب يعني امرأة متساوية. طب هتتساوى مع مين المرأة في الجنة؟ شوف القرآن قالوا على رسول الله عيشوا مع القرآن أترابا، أترابا يعني يا سيد الشيخ يا أهل اللغة، قال يبني أترابا جمع ترب، وامرأة كر يعني امرأة متساوية. هل متساوية مع الرجل؟ لا. ومن هتكون متساوية مع مين؟ مع الكون العين. يبقى كرب اي متساوية، متساوية مع الكون العين في ايه؟ ارجعوا للآية في الانشاء. من الذي انشأ الحور العين؟ ومن الذي سينشئ زوجة الدنيا؟ الله. يبقى التساوي في الانشاء. فجعلناهن ابكار، من الذي سيجعل شورى العين ذكرا كلما عاد لها زوجها؟ الله. من الذي سيجعل زوجة الدنيا ذكرا كلما عادها زوجها؟ الله. اترابا متساويات حتى في السن، الحور العين 33 سنة وانت لامرأة الدنيا 33 سنة، لا فرق في الانشاء ولا فرق ولا فرق في الجعل ولا فرق في البكارة، وانما انت عرضا اترابا وانت تزدادين على الحور العين. لماذا؟ لانك سيدة عليها في الجنة وسيدة القصر. لماذا انت سيدة ومفضلة على الحور العين؟ فضلك الله بصلاتك في الدنيا وصيامك في الدنيا وحجك في الدنيا وفطرك في الدنيا، صبرت على مكايد الزوج، صبرت على فراق الاهل، صبرت على موت الولد، صبرت على موت الوالد، صبرت على فراق الاحبة، فيزوجك الله بزاد في الجنة فيجعلك زعيمة ورئيسة على كل من تحت يدك في الجنة بقدرة الله رب العالمين. يبقى النساء في الدنيا متساويات وضلها بالقرآن الكريم، وتزيد عليها لأنها سيدة عليها في الجنة. هيبقى السؤال الحساس بجد اللي هو ختام اللقاء ولن أتوب. هتقول والله أنا الآن اقتنعت، مفيش فرق بيننا وبين الحب، بيننا وبين الحب اللي في الإنشاء والجعل والفكارة والولي والكل، والدنيا ربنا فضلنا وكرمنا بالعقل والدين والدعاء. لكن بس نقطة كده اخوة الرجل نوح نساء في الجنة، بس انا ليا ايه؟ هو اخذ اكثر من واحد، بس انا يعني المعنى مفهوم. وده السؤال اللي وصل للسؤال الحساس. قالوا على رسول الله، العزيز لو حللنا السؤال نجد ان النساء هو المرأة مش الرجل. المرأة حقها هو، ما هم كده يعني ياخذوا كل شيء وينكرن كل شيء. الرجل له التعبد يا اخي، بس انا ليا يوم السؤال اللي جاي. نقول لها والله انت اولا التعبد للرجل في الدنيا مباح وفي الجنه مباح، لكن اقول لكل امراه حره عفيفه، هتقبلين تعبد الازواج في الدنيا؟ يعني امراه يقول لها زوجين ثلاثه كده في الدنيا؟ لا، ده انا حره وعفيفه لا اقبل ذلك ابدا. اقول لها اذا كنت لا تقبلين ذلك في الدنيا اتنادين به في جوار الله في الجنه؟ يبقى ما يصح. هتقول بس المسألة هو هيتنفع أكثر مني؟ أقول لها لا، هو مش هيتنفع أكثر مني، ده المسألة ولا فيها. إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هذه المشكلة فقط في آخر الحديث، إن أحدهم يعني من الرجال لا يعطى قوة 100 رجل في الألف والشر والجماع والشهوة. واحد قال صلى الله عليه وسلم هو يعطى قوة 100 رجل، قال احنا بقى ايه؟ يقول والله لو فكرت في المسألة دي لما يعطى هو قوة 100 راجل في الجماع يبقى لصالح مين؟ واحد فيكم يقولها لأن أنا حسنان، لأن الموضوع حسنان. ما هو اللي يحل المشكلة دي واحد أمه ماتت، ده مش نقطة، ده حصل. واحد أمه ماتت على بمناسبة إن صحة الراجل بنجم، طب ما هو عايز عليه في زعلانة ليه؟ هيعطى قوة 100 راجل، ربنا هيكيفك. واحد أمه ماتت فله زميل طبيب طيب دكتور، فالدكتور راح يعدي وزوجة الاخ اللي امه ماتت يعني اللي حماتها ماتت محرم للاسلوب يعني تخرج عليه وتكلمها. فبيقول لها عظم الله اجرك في ام زوجته. فقالت يلا يا دكتور كلنا لها. كلنا ايه لها يعني كلنا للارض كلنا امنا. قام قال لها بس والله زوجك كان تعبان شويه وانا كشفت عليه الجبس صحته بسم الله ما شاء الله زي الحديد صحته زي الحصان وصحه وقوه. قالت الحمد لله يا دكتور اهي كلها لنا. فكروا كده ان كلها ايه لنا يبقى محلوله يبقى كلنا لها في مد الحمل وصحه الزوج كلها ايه لنا. فكروا بنت اللي فايده لما رب العالمين يعطيه قوة سعه رجل في الاجتماع والاكل والشهوة يبقى عارض على مين؟ على طب ما في تفاوت مع الشرعي في الخلق والانشاء والفكارة والسرد والله ومقصورات وكل ما هو انت خيبة الحصر ويعطى قوة سعه رجل وبعدين كلها لهم كده على طول. لم يخرج من عندك انت في الجنة الا بعد الخدم كده ما يفرطه وهو معاك على سرر الجنة. ويقولون لك يا عبد الله قد علمنا انك لا تمل وهي لا تمل. يعني انت لا هتمل منه وهي لا هتمل منه. ولكن اخرج فان لك اهلون. لك اهلون اخرون هيستأذن منك انت يا امرأة الدنيا. بعدما تشبعين بقدرة الله سبحانه وتعالى. يبقى انت احسن من الفول عند القصر. والزوج قوة مئة رجل. وعلى رأي اللي قالت للدكتور كلها لنا. وبعد ذلك يستأذن منك انت. والجنة ليس فيها غيرة وليس فيها حقد وليس فيها حسد لان الله يقول ونزعنا ما في قدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين. اذا الجنة للنساء فيها ما فيها من النعيم وللنساء فيها ما فيها من التكريم. وسبحان من يرضي الجميع. نسأل الله ان يرضينا جميعا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.